نقول ثلاثة شيء. وراق الله من أيام حمد الإعلامية والصحافة على رواد اجتهاد العلماء والعلماء خاصة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، فما واجب طلاب العلم تجاه هذه الحملة الزائرة التي تسعى للتقليل من مكانة العلماء؟ لا تزن هذا النذير كل ولا يتفقد على العلم بنواقع العقل وتشنيع إلا من في دينه خلل، هذا من حيث أقول. وما يتعلق بشيخ فوزان، لا أحد لا أحد يتعلمه إلا وعلى الودعاء المتهمة في دينه خلل. ولا يظن أحد إلا هو مختل علم العقيدة والسلوك. ومن هذه الطرق نقاط في حرج اجتهاد كل الشيخ قرر أمثاله، وفي هذه المجرد فائدة أدبية كان المحري عند شريفة أمام قاضي من علماء أهل البيت وهم من أنصار المسلمين المتشيعين، وكان عالما بالأدب، فتكلم في حق المتنبي فرد المعلم عليه بقوله: لا نقل لا أرقي إلا فصيلة لك يا منازل في القلوب منازل نوت كما فرد الشريفة رجع بسرعة ثم قال لما أخذ يحفظ دون الأعوال قال أعراض قال عبد الطيب: وإذا أتتك مذمتي مما أقصر فيشتهاد قلوب أنبياء كامل. فلا يتلخص في أخطار أمثالة هي شهادة في أخطار أمثاله للزكاة، أما الشيخ صالح أمثاله فالذي أعرف عنهم أنه ولله الحمد أهل علم وتقى وغيرة على هذا الدين وعافية الولاة. لا يتلقف هؤلاء إلا من هو عرضة لأن يحتك ستره عاجل أو أهدف، كما يقول لا وإلا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن في صورة يهتك، يعني بذلك من أحمد الحمد. إذا رأيت أحدا يمشي تنقصا من أحمد فاعلم أن هذا سوف ينطرح ويطرح ويهتك ستره. أسأل الله أن يهدي كتاب الصحافة أن يهدي طلبة العلم قبل كل شيء، وكتاب الصحابة كل أفراد هذه الأمة سواء طلبة العلم أو من غيرهم من الكتاب. يجي على كل طالب العلم أن يسجد لأخيه العذر فيما يراه إذا كان مثل ما يراه مما للخلاف فيه مجال. وهناك خلافات يستنكر بعض الرعاة على أمثال الشيخ صالح مراقبهم إما لكذب على الخير الذي نعيشه أو لجهل ويحبون أن يبردوا لانتقاد الآخرين، ولكن يعلم الله إلا أن يعني الحق ويريد الباطل، فنسأله أن يذل كل من أراد إذلاله الخير.